بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الاستفادة من أسرار الكهف وأسرار قصص الله عز وجل؟ الله جل جلاله قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. استفد وانتبه وافهم. سيدنا موسى خرج مع فتاه، وصلوا المجمع البحرين، المكان اللي مفروض انه هيلقى فيه الخضر. نام سيدنا موسى، قفز الحوت من المكتل، الخادم فتاه سيدنا يوسع بن نون نبي الله استحى ان يوقظ سيدنا موسى. سيدنا موسى صحي، يلا بينا يلا بينا. انطلق بعد ما مشوا مسافة طويلة لدرجة ان سيدنا موسى تعب. قال له: ادينا حاجة ناكلها، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبت. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ قال له: أظن إحنا محتاجين نرجع للصخرة تاني اللي كنا نايمين عندها. خير ليه؟ قال له: فإني نسيت الحوت. فقال له: أنا نسيت إن الحوت اللي كان معانا قفز في البحر. سيدنا موسى قال له: هو ذا اللي كنا عايزينه، ذلك ما كنا نبغ. هنا عايزين نستفيد حاجتين. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. بمعنى، أو الشاهد من الكلام هنا، إن لما نبقى على أمر جامع ينبغي إن الكل يبقى فاهم القضية. يعني إيه؟ إن سيدنا موسى لو قال ليوشع بن نون إن الحوت اللي معاك ده هتدب في الروح، لما تدب في الروح يبقى هو ده المكان، كان يوشع بن نون عارف ان هو ده المكان. المصريح سيدنا موسى قال له: لا خلاص هو ده المكان، لكن ما قالوش السر ده. وهي دي قضية، ان الشيخ يقول للطالب كل حاجة ولا ما يقولوش، يقول له القضية اللي هيستفيدوا منها، هيعملوا عليها. الحاجة التانية الخطيرة قضية النسيان. النسيان، عارفين، اقول لكم سر، اكتر حاجة بتزعلني ان حد يقول لي نسيت. نسيت يعني عدم الاهتمام، يعني عدم تقدير الموقف. ما عملتش كده ليه؟ نسيت. ما جبتش حاجة الفلانية ليه؟ نسيت. نسيت كلمة تزعل، سيدنا يوسف ابن نون أراد أن هو ما يستثرش غضب سيدنا موسى، فقال له وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. معلش أنا آسف، الشيطان اللي نساني. قال له تعالى نرجع للصخرة لأني نسيت الحوت هناك، حوت قفز هناك والشيطان اللي نساني. واتخذ سبيله في البحر سربا، قال ذلك ما كنا نبغى، هو ذا اللي احنا عايزينه. فارتد على آثارهما قصصا، رجعوا يقصوا الأثر، يبحثوا عن الموضع اللي نزل فيه الحوت إلى البحر، فوجد عبدا من عبادنا. لحد ما وصلوا للمكان وجدوا الخضر. في الحديث سيدنا موسى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن سمي الخضر لأنه جلس على قطيفة بيضاء فاخضرت وتزهزهت من تحته. كرامة له. قطيفة بيضاء مش قطيفة قماش، وإنما أرض بيضاء يعني صحراوية، صخرة قعد عليها اخضرت أنبتت وطلعت زرع، وزرع أخضر كرامة له وإكراما له، فعشان كده سمي الخضر. الخضر فوجد ربنا لم يسميه باسمه في القرآن، لكن الرسول سماه باسمه في الحديث الصحيح. فوجد عبدا من عبادنا. الصوفية وغيرهم غلوا في الخضر غلو شديد جدا، وفي بعض الناس بيقولوا ان الخضر لسه عايش لحد دلوقتي، وانه كان بيقاتل مع النبي في الغزوات، وانه عمل وسوى وكان مع النبي في الغار، وكل دي قصص لا اصل لها، ما فيهاش حاجة صحيحة ابدا. واحنا بنقول ان الخضر مات كما يموت البشر، والدليل ببساطة قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يبقى مات زي ما بيموت الناس، مات عند قضاء عند انقضاء أجله. سيدنا موسى مات وهو مات، وكل الرجال اللي قبل النبي لم يدركوا النبي وماتوا صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ادى قدره، وجد عبدا من عباد، عبد من العباد. عباد ربنا كتير. وقول الله عز وجل عبدا من عبادنا تكسر فيك حدة الزهو انك تشوف نفسك. انا اهو ربنا قال عن الخضر عبدا من عبادنا، ليه العلماء يقولوها ايه؟ سيدي وإلهي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت. تلك شيخي زمان اللي بيعلمني، خرجنا من الحرم مكة صبيحة 27 رمضان، وكانت الدنيا زحمة جدا، آلاف مؤلفة، بيقولوا 2 مليون صلوا في الحرم في اليوم ده. فبص للناس كده وقال يا إلهي يا رب كل الناس دي بتحبك، أنا هروح فين في وسط الناس دي؟ هي دي اللي بيحبوا ربنا كتير واللي بيعبدوا ربنا كتير، وانت هتروح فين؟ هتروح فين؟ قلت لكم كتير ان انا كان نفسي مرة ادعو واقول يا رب انا عايز بيت في الجنة جنب بيت النبي كده صلى الله عليه وسلم، الحيطة في الحيطة. وبعدين قلت طب اللي جنب النبي الصحابة الأول العشرة المبشرين بالجنة، وبعدين أهل بدر، وبعدين أهل بيعة العقبة، أهل بيعة الشجرة، اللي ماتوا الرسول راضي عنهم، وبعدين القرون الثلاثة الخيرية. ده نروح فين؟ ده البيت هيبقى بعيد قوي قوي قوي قوي، هتروح فين في وسط الناس دي كلها؟ فالشاهد فوجد عبدا من عبادنا، هو عبد من العباد رغم تعظيمه والتهليل له وتكبيره وذكر فضائله و عبد من عبادنا. ميزته ايه؟ آتيناه رحمة من عندنا. أهم حاجة إن ربنا رحمه. مش عايز أتوسع في جانب، أروح مشوار بعيد قوي في موضوع الرحمة، رحمة ربنا. قال الله يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الرحمة اختصاص، لأ نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ربنا قال ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى رحمته دي شيء عظيم. قال تعالى فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. يقولوا في ديك الظرفية، هيدخلهم في رحمة، كأن الرحمة دي كينونة يدخل فيها، حاجة يختص أحد بها فيكون فيها. عشان كده الرجل ده الخضر العبد ده اختصه الله برحمة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللي بيتكلموا عن العلم اللدني هو علم كل الأنبياء. ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوحي لكل الأنبياء علم لدني من لدنا. ان ربنا سبحانه وتعالى مين اللي علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بيقرأ ولا كان بيكتب ولا حد من البشر شيخ ولا أستاذ علمه. اللي علم سيدنا النبي ربنا، زي ما علم الخضر، زي ما علم موسى عليه السلام، ربنا اللي علمهم، ربنا اللي فهمهم، ربنا اللي أدخلهم في رحمة. الرحمة دي إيه؟ لما تقعد وعايزك تعمل حاجة تتتبع الرحمة في القرآن، أنواع الرحمة. شوف ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا نوع من أنواع الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله. المطر أهو ده رحمة. عايزك تتتبع في القرآن أنواع الرحمة وشوف هل اختصك الله برحمة من رحماته أيا كانت. أنت محتاج كده، ومحتاج أنك تسأل ربنا أن يختصك برحمة. محتاج كل واحد مننا محتاج رحمة من رحمات الله يرفل فيها، يعيش فيها في رحمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.